أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. كتاب ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله يقول تعالى: يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. وقوله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. وقوله: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، رواية مسلم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي الكلام على الحديث السابق الذي فيه إثبات القدم لله جل وعلا، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجلة، وفي رواية: عليها قدم، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، متفق عليه. هذا الحديث ذكرنا أن فيه إثبات الرجل وإثبات القدم لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله تبارك وتعالى، وهذه الصفة، صفة القدم، جاءت هنا بلفظ الإفراد، وهما قدمان لله جل وعلا، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في الكرسي: إنه موضع القدمين لله تبارك وتعالى. فهو سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة، وإثباتها كإثبات بقية الصفات مع تنزيه الباري جل وعلا عن مماثلة خلقه، وإثبات بلا تعطيل، إثبات بلا تمثيل، كما أنه تنزيه لله عن المماثلة بلا تعطيل على قاعدة أهل السنة في نظائرها. وقوله فيها: لا يزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، يعني تطلب المزيد أو تسأل عن ذلك، حتى يضع رب العزة. وقوله هنا يضع يدل على أن المراد من القدم القدم المعروفة، لأنها هي التي توصف بالوضع. أما ما يتقدم من الأمر فإنه يوصف بالإتيان ونحو ذلك كما أوضحت لكم. قال: حتى يضع رب العزة، ورب العزة، العزة صفة من صفات الله جل وعلا، والرب هو الصاحب، رب الشيء هو صاحبه والمتصف به أو المالك له ونحو ذلك. والصفات تضاف إلى ربوبية الله جل وعلا باعتبار أنه صاحبها الذي يوصف بها، لا باعتبار أنه المالك لها، لأن الصفات قائمة بذات الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا حتى يضع رب العزة فيها أو عليها قدمه، فيها تصحيح أن يقال رب العزة ورب الجلال ونحو ذلك من الصفات، ورب الرحمة، على اعتبار أن معنى الربوبية هنا أنه الصاحب المتصف بها. أما الملك فلا يراد هنا، لأن الله جل وعلا مالك لخلقه، وأما صفاته جل وعلا فهي منه جل وعلا تبارك وتقدس. قال فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، يعني بعد أن يضع عليها الجبار جل وعلا قدمه ينزوي بعضها إلى بعض، يعني يلتقي طرفها، فتصغر جهنم بعد ذلك بعد وضع الجبار عليها قدمه، فتكون مملوءة بعد ذلك بأهلها. فالجنة وعد الله، فالجنة وعد الله جل وعلا، وعدها الله جل وعلا ملأها، ويدخل أهل الجنة فيها، ثم يبقى فيها فضل كما جاء ذلك في السنة، يبقى فيها فضل، فينشئ الله جل وعلا للجنة خلقا آخر يدخلهم ويسكنهم الجنة بفضله وبرحمته. وأما النار فهي دار عدله ودار جزاء، فإذا بقي فيها فضل فإن الله جل وعلا يضع عليها قدمه فينزوي طرفاها وتصغر حتى تمتلئ بأهلها الذين دخلوها. وهذا معنى قوله جل وعلا لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فالنار لها ملؤها والجنة لها ملؤها، وأما إنشاء الخلق للنار فهذا ليس بصحيح، والنار دار عدل الله جل وعلا، ولا ينشئ الله لها خلقا فيملأها، بل ملؤها يكون من الجنة والناس. وأما الجنة فهي التي يبقى فيها فضل فينشئ الله جل وعلا لها خلقا آخر، كما ذكرته في المرة الماضية، كما ذكر لي أحد الإخوة، من أن النار ينشأ لها خلق، يعني كانت على وجه العطف في كلامي، فإن هذا ليس بصحيح، وهي زلة ما قصدت. المقصود إثبات ما ذكرت لك الآن، وهو أن النار هي دار عدل الله تبارك وتعالى ودار جزائه، ولا ينشأ لها خلق، لأن ذلك لم يثبت ولم يأتي الدليل به. أما الجنة فنعم، ينشئ الله لها خلقا آخر، والنار لها ملؤها والجنة لها ملؤها. وطريقة أهل السنة هي إثبات صفة القدمين لله جل وعلا، وأما أهل البدع فإنهم أولوا ذلك ونفوه، وقالوا لا يتصف الله جل وعلا بالقدم، لأن القدم قالوا مجاز عن تقدم الأمر، كما قال جل وعلا في أول سورة يونس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، القدم صدق عند ربهم، فالقدم هنا بمعنى تقدم الشيء الذي يسبق فيتقدم غيره. والقدم سميت في اللغة قدما لأنها تتقدم البدن عند المشي، وقالوا ما دام أنه قال قدم صدق ولم يعنى بها الصفة فاحتملت أن تكون كذا وكذا، فيكون القدم هنا معناها تقدم أمره لجهنم، وهذا باطل، لأن النص ثبت بالقدمين في غير هذا، ثبتت القدم في غير هذا النص، ثم في هذا النص دلالة على إبطال ذلك تأويل أو ذلك التحريف، لأنه قال فيه حتى يضع رب العزة عليها قدمه. أولا قوله يضع رب العزة قدمه، لفظ يضع ثم قال قدمه، يعني قدم رب العزة يضعها على جهنم، وهذه لا تحتمل أن تكون تقدم الأمر، لأن ذلك يعبر عنه بالإتيان أتى أو نحو ذلك. أما الوضع وضع القدم على الشيء فهذا لا يحتمل التقدم. وأيضا هنا أضاف القدم لله جل وعلا فقال قدمه رجله، وهذا يدل على أن هذه الصفة أضيفت إلى الله جل وعلا. ومن المعلوم أن إضافة الصفات لله جل وعلا من نعني إضافة الأشياء لله جل وعلا مما لا يقوم بنفسه أنها إضافة صفات، كما نقول رحمة الله، وكما نقول فضل الله، وكما نقول يد الله، وكما نقول علم الله، وكما نقول كلام الله. الباب باب واحد، فإنه إضافة الصفة التي لا تقوم بنفسها أو إضافة الشيء الذي لا يقوم بنفسه إلى الله جل وعلا يكون إضافة صفة، كما مر معنا تقريره مفصلا في القسم الأول. فإذن هي إضافة صفة. أما إضافة الأعيان المنفصلة فهذه تقتضي التشريف، كالناقة ناقة الله وبيت الله ونحو ذلك، هذه تقتضي التشريف كما نبهت على ذلك مرارا. المعتزلة في مثل هذا يرون أن هذه الصفات تفسر بمخلوقات منفصلة، يعني القدم إذا ما نفيت، إذا ما نفوا الأدلة أصلا، فإنهم إذا أثبتوا الدليل فسروه بمخلوقات منفصلة. والمعتزلة إذا ناقض الدليل القرآن، يعني الدليل من السنة القرآن، حكموا بإبطال الدليل من السنة، كما ذكرت لكم عن الرازي حيث إنه قال إن هذا باطل ولو كان متفقا عليه، هذا ضعيف أو موضوع، لأنه في القرآن أن الملء سيكون بالجنة والناس، وهذا الحديث فيه أن الملء سيكون بوضع الجبار عليها قدمه، فهذا تناقض أو مضادة لما في القرآن، فيكون هذا الحديث باطلا. وهذا من جراء سوء الفهم منه، لأن الملء حاصل لكن بعد الوضع، فالنار لها ملؤها. الدليل من السنة دل على أن الملء سيكون للنار من الجنة والناس، هذا الدليل من القرآن على أن الملء للنار سيكون من الجنة والناس. ودليل إثبات القدم هذا فيه أنه سيسبق هذا الملء وضع الجبار عليها قدمه، فهي ستمتلئ منهم لا من غيرهم بعد أن يضع الجبار فيها أو عليها قدمه تبارك وتعالى، كما ذكرت فينزوي بعضها إلى بعض فيلتقي طرفاها فتطيق فتمتلئ بأهلها. وهذا ظاهر، فالواجب أن يجعل الكتاب والسنة متفقين غير مختلفين، لأنها من مشكات واحدة كلها من عند الله تبارك وتعالى. الأحاديث التالية لهذا الحديث من حيث ما تضمنته من الصفات سبق الكلام عليه مفصلا. أوله قال وقوله يقول تعالى يا آدم، يعني قوله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، هذه فيها إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأن كلام الله جل وعلا بحرف وصوت، دل على أنه بحرف وصوت. قوله يقول تعالى يا آدم، ويا حرف نداء، والنداء لا بد أن يكون بصوت، ويا حرفان، فدل على إثبات الحرف في كلام الله جل وعلا، والنداء صوت، فلا بد من إثبات الصوت لله تبارك وتعالى. ولهذا فسره بعد ذلك بقوله فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، وهذا اللفظ وهو قوله فينادي روي أيضا في الصحيح فينادى بصوت إن الله يأمرك، وقد قيل إن المنادي غير الله جل وعلا الذي ينادي الملائكة، لأن فيه إن الله يأمرك، وهذا ليس بجيد، لأن الروايات يجب أن تأتلف وأن يفسر بعضها بعضا، فرواية فينادى بصوت هي رواية ينادي بصوت، فالمنادي هو الله جل وعلا، وإذا قيل فينادى لأجل الفرار من إثبات الصوت لله جل وعلا والحرف في كلامه تبارك وتعالى، هذا ثابت في قوله يا آدم، إذ من أدلة إثبات الحرف والصوت لله تبارك وتعالى النداء، النداء والنجاء هذه من لوازمها أو مما لا تحصل إلا به أن يكون بحروف وأصوات. والله جل وعلا في كتابه العظيم أثبت أنه ينادي ويناجي، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، وقال سبحانه وقربناه نجيا. فالنداء ثابت في القرآن والنجاء ثابت في القرآن، والنداء هو المخاطبة بصوت مرتفع يعني للبعيد، والنجاء هو المخاطبة للقريب، وهذا طبعا حسب العرف يعني حسب الوضع اللغوي. فالنداء إثبات النداء لله يدل على أنه بحرف وصوت، لأن المعنى النفسي لا يقال فيه نداء. المقصود من ذلك أن هذا الحديث فيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأن كلامه جل وعلا بحرف وبصوت. وقد مرت معنا المسألة في تقريرها مفصلة عند قوله تعالى في القسم الأول، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله وكلم الله موسى تكليما، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى من الاستدلال على مسألة الكلام. قال أيضا وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، هذا فيه التنصيص الصريح على أن كل أحد سيكلمه الله، والتنصيص الصريح استفدناه من مجيء من بعد ما النافية ما منكم من أحد، لأن من تأتي قبل النكرة في سياق النفي فتدل على نقل العموم من ظهوره إلى نصه، وهذا يعني أنه ليس أحد إلا وسيكلمه الله جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان. ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأن كلام الله جل وعلا ليس من جنس كلام البشر تبارك ربنا وتعالى. وكلام الله ومحاسبته للناس يوم القيامة يكون في وقت قصير، كما قال سبحانه واصفا نفسه العلية وذاته الجليلة، قال جل وعلا وهو أسرع الحاسبين. قال أهل التفسير معنى قوله وهو أسرع الحاسبين الذي يحاسب الخلق ويقررهم بأعمالهم ويقيم عليهم الحجة من أنفسهم في ساعة جميع الخلائق، وهو أسرع الحاسبين يحاسبهم في ساعة يعني في لحظة تبارك وتعالى وتقدس وتعاظم ربنا. قال إلا سيكلمه ربه، وهذا كما ذكرت لك فيه الحصر لما سبق، يعني كل أحد سيكلم ليس بينه وبينه ترجمان. ووجه الدلالة من قوله ترجمان أن الترجمة والترجمان وظيفته نقل ما يسمع من لغة إلى لغة، ففيها إثبات أن كلام الله جل وعلا لمن سيكلمه مسموع ولا يحتاج فيما بينه وبينه إلى ترجمان، يعني إلى من يسمع وينقل العبارة، فالمكلم يسمع كلام الله والله جل وعلا متكلم ويتكلم مع كل أحد يوم القيامة فيقرره على أعماله. إذن هذا فيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأن كلام الله جل وعلا بصوت يسمع. ومن صفة كلام الله تبارك وتعالى أنه إذا تكلم جل وعلا فإنه يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فلا يحتاج في إسماعه لكلامه إلى أن يكون كلامه للبعيد غير كلامه للقريب، بل الكلام للبعيد والقريب واحد، فهذا من صفات كلام الله، ولا يكون أحد من البشر له هذه الصفة، لا يكون أحد من خلق الله له هذه الصفة. فالله جل وعلا يتكلم بكلامه يوم القيامة فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب الجميع على حد سواء. وصفة الكلام لله تبارك وتعالى مر معنا أنها من الصفات التي تثبت بالسمع، وأن كلام الله جل وعلا قديم النوع حادث الآحاد، كلامه جل وعلا بالقرآن حديث، يعني حين بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تكلم بالقرآن، لم يتكلم به منذ القدم، بل سمعه جبريل منه، فبلغ جبريل ما سمع من الله جل وعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث ومحدث، يعني حديث العهد بربه ليس بقديم، كما قال جل وعلا: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، وكما قال في آية الشعراء: ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، فهو حديث كما قال: ومن أصدق من الله حديثا، وهو محدث يعني حديث التكلم به، يعني لفظ محدث يعنى بها حديث الزمن، يعني أن الله تكلم به فبلغه الناس، وهذا ظاهر في نصوص كثيرة، وقد قال عليه الصلاة والسلام في وصف ابن أم عبد: من سره أن يسمع القرآن غضبا طريا كما أنزل، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فكلام الله قديم النوع حادث الآحاد، وهو قسمان: كلام شرعي وكلام كوني. كلام الله الكوني هو المتعلق بما يحدثه الله جل وعلا في كونه مما يشاء، وكلام الله الشرعي هو المتعلق بخبره وأمره ونهيه في الكتب التي أنزلها على رسوله، وهذا الثاني هو المراد بقوله جل وعلا: وتكون كلمة الله هي العليا، أو وكلمة الله هي العليا. فكلمة الله، كلمة الله هي العليا، أو من قاتل لتكون، ما في الحديث، لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، المقصود بكلمة الله كلمات الله الشرعية، وأما كلماته الكونية فهي عالية، لأن الله جل وعلا لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، والواجب على العباد أن يجاهدوا حتى تكون كلمة الله، يعني كلمات الله الشرعية التي أنزلها على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، لتكون هي العليا، ولتكون كلمة الذين كفروا السفلى. فإذا الكلام منقسم إلى هذا وهذا، وهذه يمكن زيادات على ما ذكرت لكم آنفا من تقرير هذه الصفة، فأصل تقريرها والرد على المخالفين فيها تقدم في الكلام الذي سبق في قسم الأدلة من القرآن العظيم. قال رحمه الله: ما يفعل الحديث ما فيه إثبات الرؤية، قد يسمع الكلام بدون أن يرى، والرؤية هل هي ثابتة في العرصات، عرصات القيامة لكل أحد أم لا؟ الصحيح أنها ليست لكل أحد، وإنما الذي يراه أهل الإيمان فقط. قال رحمه الله: وقوله في رقية المريض: ربنا الله، ربنا الله الذي في السماء، أو ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، إلى آخر الحديث. قال: حديث حسن، رواه أبو داود وغيره، وأعل بأشياء، والصواب كما ذكر شيخ الإسلام أنه حسن بمجموع طرقه، وهذا من الأدعية التي لها أثرها في الرقية جدا، كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره. ورقية المريض المقصود منها ما يتلى على المريض ويذكر عليه مع النفث لشفائه، فالرقية كانت في الجاهلية، بل هي في كل أمة من أمم الأرض عندهم رقى، والرقى مؤثرة في دفع المكروه أو رفع المرض إذا حل، ولهذا كان الناس يتعاطونها، وكان أهل الجاهلية فيهم من يرقون، وكثر ذلك فيهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، يعني بها الرقى التي كان يتعاطاها أهل الجاهلية التي تشتمل على الشرك. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وفي لفظ: ما لم يكن فيه شرك، أو ما لم يكن شرك. فالرقى جائزة أو مستحبة، وأفضلها ما كان في الأدعية النبوية، يعني ما كان بالكتاب والسنة ما كان مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد فيها جائز، ولكن لا بد أن يتوفر فيه شروط صحة الرقية. وقد أجمع العلماء على أن الرقية الجائزة هي ما اجتمع فيه ثلاثة شروط: أن تكون بأسماء الله وبصفاته أو بكلامه، ثاني أن تكون باللسان العربي أو بما يفهم معناه ويعرف من الألسنة الأخرى، والثالث أن يعتقد الراقي والمرقي أنها لا تؤثر بنفسها وإنما هي سبب وتأثيرها ونفعها بإذن الله جل وعلا. هذه أجمع العلماء على جوازها، فإن كانت من غير ذلك ففيه اختلاف، مثل رقية الرقية بغير كتاب الله يعني بغير القرآن، رقية بالتوراة أو بالإنجيل، وأن يرقى يهودي أو أن يرقى نصراني أو نحو ذلك. لا شك أن الرقى مؤثرة، فاليهود يرقي بعضهم بعضا وتنفع رقى، والنصارى يرقي بعضهم بعضا وتنفع رقى، وهم إنما يرقون إذا رقوا الرقى المأذون بها عندهم ما كانت بكلام الله جل وعلا في التوراة أو في الإنجيل. ومن المعلوم أن كلام الله جل وعلا في التوراة والإنجيل منه ما لم يحرف، منه ما هو باق على ما أنزله الله جل وعلا، هذا إذا تلي على المريض فإن ذلك جائز، ولا يشترط في حق أولئك أن يتلو أن يرقوا بكلام الله. فمثلا لو وجدت نصرانيا يرقي أخاه بالإنجيل فإن هذا لا بأس به، ليس هذا بالمنكر، لا بأس به، قد يرقي بغير القرآن يعني بالتوراة أو بالإنجيل، وينفع ذلك إذا كان من كلام الله جل وعلا. وكانت عائشة ربما فعلت أو ربما رقاها رقيت بغير القرآن، أو اللهم ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، أو تكون خبر ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، فيكون على جهة الإخبار. والشاهد منه أن فيه قوله الذي في السماء، وهذا ربنا الله الذي في السماء، ففيها إثبات صفة العلو لله جل وعلا، لأن قوله الذي في السماء يعني الذي في العلو، والسماء تطلق ويراد بها العلو، كما قال الله جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال: وفرعها في السماء يعني في العلو. كذلك قوله: أأمنتم من في السماء يعني من في العلو، وينزل من السماء يعني من العلو. وكذلك منه قول الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غبار. إذا نزل السماء يعني المطر سماه سماء لأنه أتى من جهة العلو، فإذا السماء مقصود بها العلو، وقول ربنا الله الذي في السماء يعني في العلو. وإن أريد بالسماء السماء المخلوقة المعروفة يعني واحدة السماوات، فيكون المراد بالسماء هنا السماء السابعة، وفي تكون بمعنى على، يعني ربنا الله الذي على السماء السابعة، لأن السماوات لأن الله جل وعلا ليس في السماوات السبع، بل هو جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه، وعرشه فوق سماواته، وكرسيه فوق سماواته، وعرشه على سماواته مثل قبة كما في حديث العطيق. تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال: فيبرأ، يعني بإذن الله جل وعلا. هذا سبب من الأسباب فيه الاستغاثة بالله والاستعانة به ورجاء رحمته، وفيه حسن الظن به. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فإذا حسن العبد ظنه بالله وهو يرقي المريض أو يرقي نفسه، لأن الله سيكشف ما به من عين أو سحر أو مرض أو نحو ذلك، فإن ذلك من أعظم الأسباب المؤثرة في رفع المرض وفي الشفاء منه. قال وقوله ربنا على الدعاء وربنا على الدعاء، ذكرت لك الوجه كلها الوجه، وهي اللي يرجح عندي أنها ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. قال وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، هذا فيه دلالة لإثبات صفة العلو لله جل وعلا. قال وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. قال وقوله للجارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. هذه الأحاديث فيها إثبات صفة العلو لله جل وعلا، وعلو الله ثابت له بنوعين، علو الذات وعلو الصفات، وثابت له بثلاثة أنواع، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. فعلو الله تبارك وتعالى على خلقه هو علو ذات كما دلت عليه هذه الأحاديث، وهو أيضا علو صفات، علو قدر وعلو قهر، فهو جل وعلا عال على خلقه بقهره، وكذلك هو عال على خلقه بقدره جل وعلا، فقدره جل وعلا أعظم وأجل، وقد قال سبحانه وما قدر الله حق قدر. وقوله في حديث والعرش فوق الماء والله فوق العرش، هذا الماء فوق السماوات السبع فوقها ماء كما جاء في هذا الحديث، والله جل وعلا والعرش فوق الماء، والعرش لا يقدر قدره، عظيم جدا. العرش هو أعظم المخلوقات، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلات من الأرض، والسماوات السبع بالنسبة للكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس. العرش أمره عظيم وهو أعظم مخلوقات الله، قد وصفه الله جل وعلا بأنه عظيم وبأنه كريم، فقال هنا عليه الصلاة والسلام والعرش فوق الماء والله فوق العرش، هذا فيه إثبات الفوقية، وإذا مر معك لفظ الفوقية فهو بمعنى العلو، فكل دليل للفوقية دليل لعلو الله جل وعلا، ففوقية الله على عرشه هي علو الله على عرشه. وتفصيل الكلام على علو الله والعرش والردود على المخالفين في ذلك مر معنا مفصلا في القسم الأول، وإنما المراد هنا تأكيد دلالة السنة على ما دل عليه القرآن من إثبات الصفات. قال وهو يعلم ما أنتم عليه، يعني أن علو الله جل وعلا لا يضاد معيته جل وعلا لخلقه، المعية العامة التي معناها العلم بما هم عليه. قال وقوله للجارية أين الله، قالت في السماء. أين الله هذا سؤال عن المكان، عن أين يسأل بها عن المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية عن ذلك، فدل على أن الله جل وعلا جهة مكانه العلو، وكل موجود لا بد أن يكون له جهة، والذين منعوا وصف الله بالعلو قالوا لأن الجهات من عوارض المخلوقات، الجهة أن يكون في جهة معينة، ولأنه إذا أثبتت الجهة اقتضى ذلك التحيز، وأن الجهة تحوزه وتشمله وتحوطه، وهذا باطل، لأن الجهات ثم جهات يعلمها البشر بما عهدوا، وهي أمام تحت أمام خلف ويمين وشمال وتحت وفوق، وهذه بالنسبة للبشر يتصورونها، كذلك الجهات شمال وجنوب وشرق وغرب، يعني اللي هي مع ذلك، فهذا بالنسبة للبشر يقتضي الحصر، لأنهم يرون هذه الجهات منحصرة في غيرها. أما الله جل وعلا فله جهة العلو، هو سبحانه في جهة العلو، والسؤال بأين فيه سؤال عن الجهة، والجهة هي المكان، فجهة الله جل وعلا هي العلو، ولهذا الداعي إذا سأل الله جل وعلا توجه إلى العلو ونظر إلى العلو ورفع يديه إلى العلو يطلب الفرج. والعلو نوعان، علو نسبي يعني العلو بالنسبة للبشر، وعلو يعني هذا علو إضافي نسبي يعني بالنسبة للبشر، وعلو مطلق. والله جل وعلا في العلو المطلق الذي هو العلو بالنسبة لجميع جهات الأرض، فسفل الأرض ما ينحدر إلى مركزها، وعلو الأرض ما يتباعد عن محيطها كما يقول شيخ الإسلام تيمية. يكون العلو لله تبارك وتعالى العلو المطلق، والعبد إذا دعا الله ورفع يديه إليه سواء كان في أي جهة من الأرض، سواء كان في شمالها أم في جنوبها، في ظهرها أم في الجهة الأخرى، فإنه إذا رفع يديه فإنه يرفع يديه إلى العلو المطلق. وانتبه إلى هذه الكلمة فإنها مهمة، فإن علو الله جل وعلا جهة، فإن الله في العلو، وعلو الله جل وعلا هو علو الذات. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أين الله، قالت في السماء، هذا دليل على إثبات جهة العلو لله تبارك وتعالى، وهذا مهم لأن بإثبات جهة العلو لله تثبت صفات أخرى كثيرة. النفاة للعلو اعترضوا على هذا باعتراضات مرت معنا في قسم القسم الأول، لكن الذي يناسب الدليل منها هنا أنهم قالوا قوله أين الله، هذا اللفظ ليس بثابت في بعض نسخ مسلم، قالوا، ولهذا أنكره البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، وقال ليس في نسختنا من مسلم لفظ أين الله في الحديث، وهذه شبهة أدلى بها بعض المعاصرين الذين ينفون صفة العلو لله تبارك وتعالى. والجواب عن ذلك أن مسلما رحمه الله لم يروي كتابه عنه إلا رجل واحد، وكتاب مسلم ليس كالبخاري، البخاري ثم له رواة فيرويه عنه الفربري، ويرويه عن حماد بن شاكر، ويرويه عن فلان، وكل من هؤلاء له رواة أيضا، ورواية الفربري المشهورة في البخاري أيضا فيه ثم رواية أبي ذر، ورواية أبي الوقت، ورواية ابن عساكر والكشميهني، وهذه اختلافات موجودة في نسخ البخاري تابعة لرواية الفربري وحده. أما مسلم رحمه الله فإن كتابه الصحيح لم يروه عنه إلا شخص واحد وهو ابن سفيان رحمه الله، وقد رواه عنه مسموعا في أكثر الكتاب، وفاته سماع أو لم يقرأ مسلم الراوي ثلاثة مواضع، فلم يسمعها من مسلم أصلا، ثلاثة مواضع كبيرة، بعض المواضع يأتي على 20-30 صفحة، فليس له إلا رواية واحدة، لأن مسلما ما تيسر له أن يقرأ كتابه قبل وفاته، بل اخترمته المنية قبل أن يقرأه، وإنما رواه عنه ابن سفيان وحده، وهذا يدل على أنه ليس ثم في مسلم اختلاف روايات، بل هو رواية واحدة. فما يقال في مسلم أن في بعض رواة مسلم رواها كذا وبعض رواة مسلم رواها كذا، هذا من الجهل. وأما نسخة البيهقي التي ذكرها بأنه ليس في نسختنا، فالنسخ معلوم أن النسخ قد يحصل فيه غلط، قد يحصل فيه نقص، والرواية إذا كانت ثابتة عن الذي روى عن مسلم هذه اللفظة فإنه يعتمد عليها وتكون هي الحجة. وأما أن يكون في بعض النسخ محذوف فيه هذا فإن ذلك ليس بدليل على نفيها، لأن الرواية رواية واحدة وليست بروايات متعددة حتى يقال إن مسلما رجع عن هذه أو اختلفت نسخ مسلم، إنما هي نسخة واحدة، فيكون الخلل من جهة النساخ وليس من جهة الرواية، وهذا فرق كبير إذا كان الخلل من جهة الناسخ غير ما إذا كان الخلل من جهة الرواية. مثلا في دعاء الأذان، نضرب لكم مثلا في البخاري في دعاء الأذان المعروف أن من سمع المؤذن فقال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هذه بهذا الطول يعني بزيادة والدرجة العالية الرفيعة وبزيادة إنك لا تخلف الميعاد، هذه في بعض نسخ البخاري رواية الكشميهني عن البخاري، لهذا بعض أهل العلم ينسبها للبخاري كما نسبها شيخ الإسلام وغيره، وهذه نسبة صحيحة، ولكن رواية الكشميهني هنا خالفت الروايات الأخرى، فنقول الثابت من رواية الصحيح عدم إيراد هذه، فتكون هذه ضعيفة لأجل شذوذ من رواها عن الفرابي عن البخاري. هذا بحث واضح من جهة الحديث ومن جهة نقل الكتب وسماع كتب السنة، هذا واضح. أما مسلم رحمه الله فما لأسف ما له إلا رواية واحدة، وحتى فات السماع في ثلاثة مواضع راويه ابن سفيان رحمهم الله تعالى. فإذا هذه الحجة الذين قالوا إن هذا الحديث أو هذه اللفظة ليست موجودة في بعض نسخ مسلم فيدل على أنها ليست بثابتة في مسلم، فهذا ليس بحجة جيدة. أيضا من الجواب أنها موجودة في غير كتاب مسلم بالأسانيد الصحيحة وليس فيها غرابة، ما فيها غرابة، هذا اللفظ فيه السؤال عن الجهة والنبي صلى الله عليه وسلم هو السائل، وجهة العلو ثابتة لله جل وعلا في غير هذا الدليل، كما في قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، كقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ومن في السماء يعني من في العلو، من هذه لمن يعلم تبارك وتعالى. نقف عند هذا بعض الأسئلة. يقول هل يجوز سؤال الأطفال والعامة بقولهم أين الله؟ فهذا مما لا تتحمله العقول، ليس عقل كل أحد يتحمل هذه الكلمة خاصة في مثل هذا الزمان، فهذه ليست من كلمات الابتلاء، ولكن تعلم العامة والأطفال صفات الله جل وعلا، أما امتحان الناس بهذا السؤال فليس بجيد. هل من صفات الله القرب من عباده مع كونه جل وعلا فوق عرشه؟ وهل يستدل على قربه بقوله تعالى فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان إلى آخره؟ قرب الله جل وعلا الذي ثبت في النصوص أن قربه خاص خلاف المعية، المعية تنقسم إلى معية عامة خاصة، أما قرب فهو قرب خاص ليس ثم قرب عام من جميع خلقه جل وعلا. يريدون أن يبدلوا كلام الله، هل المقصود بكلام الله في هذه الآية الكلام الكوني أم الكلام الشرعي؟ لا، المقصود منها الكلام الشرعي. لا، لأن القرب خاص، قرب خاص أو عام. قرب العام إذا قلت أن القرب منه عام صار قرب علم، لأن الله فوق عرشه يصير مثل المعية. أما قرب الله جل وعلا إنما ثبت أنه قريب من المؤمنين، قريب ممن يدعونه، قريب من المحسنين، والقرب العام ما ثبت في الأدلة، وما ورد من الدليل فيه القرب العام فإنما هو قرب الملائكة، ملائكة الله جل وعلا، كقوله ونحن أقرب إليه من حول من حبل الوريد ونحو ذلك. هل يجوز أن يقال الله أفصح فاصحين أو أفصح الفصحاء؟ أفصح الفصحاء من باب الخبر، الله جل وعلا هو أفصح المتكلمين، نعم، لكن من جهة الصفات ما أعلم أن هذه الصفة ثابتة لله تبارك وتعالى. في هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.